بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: لا يقبل في الرواية مجنون، لأنه لا يمكنه، أي المجنون لا يمكنه الاحتراز عن الخلل، وسواء أطبق جنونه أي استمر بحيث لا ينقطع، أم تقطع وأثر في زمن إفاقته. يبقى المجنون لا تقبل روايته، وعلل ذلك بأن المجنون لا يمكنه أن يحترز عن الخلل والخطأ، وقال سواء في ذلك حالتان: الحالة الأولى أن يكون جنونه مستمر لا ينقطع، والحالة الثانية أن يكون جنونه متقطعا ومع تقطعه يؤثر في زمن إفاقته. طيب، إذا كان متقطع الجنون أو إذا جن وما عدا جنونه يؤثر في زمن إفاقته، هو جن أصيب بخلل في العقل ثم بعد ذلك برئ منه، وما عدا هذا الجنون يؤثر في زمن إفاقته، فهو صحيح، تقبل إيه؟ تقبل روايته. قال: وسواء أطبق جنونه أم تقطع وأثر في زمن إفاقته. قال: وكافر، ولا يقبل كافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب، لأنه لا وثوق به في الجملة، لا وثوق بالكافر في الإيه؟ في الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكافر بجملته لا يوثق فيه، والحكم للغالب والأعم، كون أحد الكفار مأمونا لا يكذب يؤمن عليه الكذب فهذا نادر، والنادر لا حكم له، يبقى لا وثوق للكافر بالجملة أو في الجملة. والأمر الثاني أنه مع كفره لا يناسب شرف الرواية، مع كفره لا يناسب شرف الرواية. قال: لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر. وكأنهما سببان، كأنهما سببان، السبب الأول أنه لا وثوق به في الجملة، والسبب الثاني أن الكفر لا يليق أو منصب شرف الرواية يتنزه أن يناله كافر، منصب الرواية يتنزه أن يناله كافر. وكذا صبي مميز في الأصح، وكذا صبي مميز في الأصح، الصبي المميز يقبل ولا يقبل؟ لا يقبل، يبقى غير المميز من باب إيه؟ أولى. يبقى الصبي المميز لا يقبل في الأصح، لماذا؟ قال: لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به، لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به. وقيل: يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب، وهذا هو مقابل الأصح. ولم يصرح المصنف بالتمييز، بالتمييز عندك؟ للعلم به، فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز عن الخلل فلا يقبل قطعا كالمجنون. هو قال: وكذا صبي، كلمة مميز زادها الايه؟ زادها الشارح، ماشي؟ فيبقى الصبي لم يصرح بالتمييز، لماذا؟ إذا كان المميز لا يقبل فغير مميز من باب ايه؟ أولى. فلما كان الحال لا يفترق بين مميز وغير مميز أطلق المصنف الايه؟ الصبي. الحال لا يفترق بالتمييز وغيره في الصبي، المميز لا يقبل وغير المميز لا يقبل، فلذلك حذف الايه؟ قيد التمييز لاستواء الكل في عدم الايه؟ الاعتبار بروايته. قال: فإن غير المميز لا يمكن الاحتراز عن الخلل فلا يقبل قطعا كالمجنون. طيب، فإن تحمل الصبي. بس هنا فائدة إن غير المميز لا خلاف فيه، لا يقبل إيه قطعا، المميز فيه خلاف، والأصح أنه إيه أنه لا يقبل. فإن تحمل الصبي فبلغ فأدى. طبعا أنتم تعلمون أن هناك حال تحمل وحال أداء، حال تحمل وحال إيه أداء. هو وقت أن تحمل كان في حالة نقص، فلما أدى أدى في حال الكمال، هو تحمل في حال النقص وأدى وحدث وأخبر لما كان في حال الإيه الكمال. فإن تحمل الصبي فبلغ فأدى ما تحمله قبل عند الجمهور، قبل عند الجمهور لانتفاء المحذور السابق. لانتفاء المحذور السابق. إيه هو المحذور السابق؟ أنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترز عن الكذب، هو الآن مكلف ماشي. وقيل لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز، ويستمر المحفوظ إذ ذاك. يعني هو عندما تحمل، تحمل ناقصا، تحمل صبيا، والصغر مظنة الخطأ وعدم الضبط، فيحفظ الحديث على وجه من الخلل والضبط، على وجه من الخطأ وعدم الضبط، فإذا بلغ وأدى يؤديه على هذا الوجه ماشي. يمثلون لهذه المسألة بحديث عبد الله بن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم بن عدي، حديث جبير بن مطعم بن عدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقرأ في المغرب بالطور. حديث جبير ماشي. ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى، ولو تحمل الكافر فأسلم فأدى قبل. اللي احنا مثلنا بيه هو حديث جبير بن مطعم ماشي. قال المصنف في شرح المنهاج على الصحيح، طب ومقابل الصحيح أن يعني كأنهم، هل العبرة بحال التحمل أم بحال الأداء؟ من نظر إلى حال التحمل يقول تقبل روايته، ومن نظر إلى حال الأداء وأنه حال كمال قال تقبل إيه روايته. وكذلك الفاسق يتحمل فيتوب فيؤدي يقبل ماشي. أحد الشيء يجمع هذه الصور كلها أن نقول من تحمل في حال النقص فأدى في حال الكمال تقبل روايته، فيشمل الإيه الصبي، ويشمل الكافر، ويشمل الفاسق. قال ويقبل مبتدع لا يكفر ببدعته، يقبل مبتدع لا يكفر ببدعته، يحرم الكذبة، يحرم الكذبة لأمنه فيه مع تأويله في الابتداع، سواء دعا الناس إليه أم لا. طيب إحنا الشيخ ابن السبكي يقول المبتدع تقبل روايته بشرطين، الشرط الأول ألا يكون يكفر ببدعته، الثاني أنه يحرم الكذب. لا يكفر ببدعته، احنا قلنا قبل ذلك اذا كفر ببدعته فالكافر لا تقبل روايته. ويحرم الكذب لانه اذا كان يحرم الكذب امنا من انه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من انه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر سواء دعا الى بدعته ام لا، انت تقول طب اذا دعا الى بدعته قد تحمله بدعته على ان يضع الحديث على وفق ما أو على ما يوافق بدعته، فنقول إذا كان يحرم الكذب يمتنع، إذا كان يحرم الكذب إيه يمتنع. وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له، ده قول ثاني في المسألة أن المبتدع بإطلاق لا تقبل روايته ماشي، سواء كان يحرم الكذب أو لا يحرمه، كفر ببدعته أم فسق ببدعته، إذا فسق ببدعته فهذا كافي في أنه إيه يخرجه عن حد قبول الرواية. والثالث ثالث الأقوال قال الإمام مالك يقبل إلا الداعية، إلا الإيه؟ الداعية، أي الذي يدعو الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها. أما من يجوز الكاذب فلا يقبل، كفر ببدعته أم لا؟ طيب رأي الإمام مالك، الإمام مالك يقول طبعا الإمام مالك يمكن أن ينظر في قوله على أنه زاد شرطا ثالثا على ما زاده ابن السبكي، ينظر على قول أنه مش الحالة مش أنه يدعو إلى بدعته فقط، لا ده شرط ثالث يضاف إلى شرطين سابقين، ألا يكفر ببدعته، ثانيا أن يحرم الكذب، ثالثا ألا يكون داعيا إلى بدعته. الشيخ ابن السبكي اشترط شرطين فقط، ألا يكفر ببدعته وأن يكون يحرم الكذب، ماشي. يبقى قول الإمام مالك هو زيادة شرط على ما قاله ابن الإيه؟ ابن السبكي. ووجهة نظر الإمام مالك أن الداعي إلى البدعة قد يضع الحديث على ما يوافق بدعته. ألا تكون الرواية مؤيدة لبدعة. ماشي. طيب ما سبق هو محل الخلاف. طب محل الاتفاق في المسألة، قال أما من يجوز الكذب فلا يقبل كفر، فلا يقبل كفر ببدعته أم لا. يبقى ده محل اتفاق، من يجيز الكذب لا إيه؟ لا تقبل روايته بإطلاق، كفر ببدعته أم لا. وكذا من يحرم، من يحرمه وكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته. قال لي برضك كالمجسم عند الأكثر، من محل الاتفاق أن من كفر ببدعته، أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته، ماشي. طب أنت تقول لي محل اتفاق، أنت تقول عند الأكثر، لا عند الأكثر ليس قيدا في قبول رواية الذي كفر ببدعته، هذا قيد في المجسم، يعني المجسم عند الأكثر يكفر ببدعته، ماشي. يبقى المجسم عند الأكثر يكفر ببدعته، ماشي. فهذا الذي كفر ببدعته عند الأكثر لا تقبل إيه؟ روايته. يبقى نستطيع أن نقول من لا تقبل رواية، من يكفر ببدعته لا تقبل روايته اتفاقا. مثاله، مثال الذي كفر ببدعته المجسم عند الإيه؟ عند الأكثر. هو في الحاشية علق تعليق على هذه الجملة فقال إن المجسم نوعان، المجسم إيه؟ نوعان. المجسم يقول الله عز وجل جسم كسائر الأجسام، فهذا يكفر إيه؟ باتفاق. ومجسم آخر يقول هو جسم ولكن لا كالأجسام، فقال هذا يكفر عند الأكثر. وهذا هو معناه الإيه؟ الشيخ المحلي، ماشي. ده تعليق الحاشية على كلمة إيه؟ عند الأكثر. وقال الإمام الرازي وأتباعه على قبوله، طيب معلش لربما أكون أنا أخطأت شوية، والإمام الرازي وأتباعه على قبوله لأمن الكذب فيه. طيب خلينا نقول بس إيه محل الاتفاق ومحل الخلاف مرة أخرى. من محل الاتفاق أن من يحرم من يجيز الكذب لا تقبل روايته اتفاقا. طب ومن يكفر ببدعته، من يكفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر، ماشي، لا تقبل روايته، ماشي، خلافا للإمام الرازي، خلافا لإيه؟ للإمام الرازي. فقال من كفر ببدعته وكان يحرم الكذب فتقبل روايته لأمن الكذب فيه، ماشي. يبقى المخالف في الجزئية الأخيرة الإمام الإيه؟ الإمام الرازي. قال وكذا من الدم قال وكذا يبقى فيها خلاف. من يحرمه ومع تحريمه الكذب كفر ببدعته كالمجسم عند الأكثر لعظم بدعته. وخالف الإمام الرازي وأتباعه فقالوا بقبوله لأمن الكذب فيه. خلاص كده. قال ولا يقبل من ليس فقيها ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لما تقدم مع جوابه. أولا تذكرون هذه المسألة أن الحنفي يقول خبر الواحد لا يقبل إذا عارض القياس. بشرط عدم القبول أن يكون الراوي غير فقيه. يبقى إذا كان الراوي غير فقيه وخالف القياس يبقى خبر الواحد لا يقبل ويقدم القياس عليه. والجمهور قال لهم إن الراوي إذا كان فقيها أو غير فقيه فروايته مقدمة على القياس طيب. قال ومن ليس بسم الله الرحمن الرحيم قال ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لما تقدم مع جوابه. طيب ما هي وجهة نظر الحنفية في تقديم القياس على الخبر في هذه الحالة؟ قالوا لأنه لعدم فقهه ولمخالفته القياس يترجح جانب الخطأ والكذب في الخبر. يبقى هو أخطأ في هذا الخبر لأجل ماذا؟ لأجل مخالفته للقياس ولعدم فقهه. يبقى هكذا قالوا أن مخالفته للقياس مع عدم فقهه تؤكد احتمال الخطأ في الخبر. وأجيب عن ذلك بأنه غير لازم غير لازم. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية جاءت على ما يوافق القياس وجاءت على ما يخالف القياس. فكون الراوي يروي الخبر على خلاف القياس هذا لا يؤكد احتمال كذبه لأن من الأخبار ما جاء على خلاف القياس. قال ويقبل المتساهل في غير الحديث بأن يحترز في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه فيرد. وهذا يمكن أن يمثل له بأن هناك أنت تروي أمران الأمر الأول الأحاديث والأمر الثاني تروي التاريخ والقصص والأخبار. فنظرنا إلى روايتك في القصص والأخبار فوجدناك تتساهل تنقل عن كل من هب وإيه ودب في جانب الشعر والأخبار والقصص تنقل عن كل أحد وفي جانب الرواية للحديث أنت تدقق. فنقول أنت متساهل في غير الحديث ولكنك في الحديث تتأكد وتتثبت فيقبل تقبل رواياتك في الحديث وإن كنت متساهلا في غيره. وهذا يقع كثير في رواية التاريخ أو الوقائع أو الأحداث يتساهلون في روايتها في رواية الأشعار في جانب الحديث يدققون. قال وقيل يرد المتساهل مطلقا ماشي أي في الحديث أو غيره لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه ماشي. تذكرون قصة البخاري في هذا الأمر؟ نعم. الحصان جاء يأخذ الحديث من أحد الرواة فوجده يعني إيه يشير شيئا إلى الفرس لكي يأكل منه وهو يعني إيه فقال يعني إذا كذب على الحصان لا آمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من إيه من شدة البخاري رحمه الله في التثبت. ويقبل المكثر من الرواية وإن نظرت مخالطته للمحدثين، والحال كذلك، لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رآه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين. رجل مكث مع المحدثين سنة، ثم بعد ذلك وجدناه يحدث أحد بأحاديث إيه؟ كثيرة، ربما يكون أكثر ممن خالط المحدثين 10 سنين. فنسأل سؤال: هل القدر الذي يرويه يمكن تحصيله في ذلك القدر من الزمان؟ فإن قيل نعم قبلنا روايته، وإن قيل لا رددنا روايته جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن فيها بعضا غير معين نعلم أنه ما سمعه. فهمتم هذا؟ إذا أمكنه تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبل، وإذا لم يمكن تحصيل ذلك القدر في هذا الزمان رددنا كل روايته، لأن بعضا منها غير معين لا نعلم عينه على التحديد لم يسمع. قال: ويقبل ماشي إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين، فإن لم يمكن فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه، لظهور كذبه في بعض لا تعلم إيه؟ عينه. ولا يخفى أنه لو كذب في حديث صار كذابا فلا يؤمنان على شيء من الحديث. وإن نظرت المخالطة المكثر هو مكثر في الرواية، ما جالس المحدثين ولا خالطهم مدة طويلة، خالطهم مدة قصيرة فقط. وإن نظرت يعني قلت مخالطته مجالسته للمحدثين. وشرط الراوي العدالة، وما هي؟ قال: وهي ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة. يبقى العدالة معتبر فيها كم أمر؟ هيئة راسخة في النفس تمنع عن ماذا؟ عن اقتراف الكبائر. والكلام في اقتراف الكبائر يختلف عن صغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة أي الجائزة، اللي كالبول في الطريق الذي هو مكروه، والأكل في السوق لغير السوقي. خوارم المروءة، نعم، هو أباحه الشارع لكنه إيه؟ مستردل، مستردل عادة، أمر قبيح عادة. اللي والأكل في السوق لغير سوقي، يفهم من ذلك أن السوقي اللي هو يعمل في السوق لو أكل في السوق هذا لا يخل بإيه؟ بمروءته. والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر. ما ذكر دي تعود عليه؟ ما ذكر أي الكبائر؟ لا الكبائر بس، هو لسه بيشرح ال ماشي. حاضر حاضر حاضر. أما صغائر غير الخسة، طيب، والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد الكبائر، فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة. أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر، ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة. خلاص كده؟ يبقى احنا دلوقتي هنميز بين أمرين، نميز بين أمرين، بين الكبائر وبين الصغائر، صغائر الخسة. طيب هنقولها تاني. والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر، ما ذكر دي تعود على كل الأمرين، تعود على كل الايه؟ الأمرين. طيب خليني أشرح هذا. أنا عندي كبائر وعندي صغائر خسة وعندي صغائر غير خسة، ثلاثة ايه؟ أمور. المذكور في التعريف الكبائر وصغائر الخسة. قال لي طيب الكبائر وصغائر الخسة بارتكاب الفرد منها تنتفي العدالة، فمن زنى مرة أو سرق مرة تزول عدالته. وكذلك من طفف بكيلة بتمرة، من طفف بتمرة مرة واحدة تنتفي إيه؟ تنتفي عدالته. لكن صغائر غير الخسة، قال لي هذه بارتكاب الفرد منها لا تنتفي العدالة. نظر إلى مرأة أجنبية مرة، أو صدر عنه كذب مرة، بس كذب لا يترتب عليه ضرر، قال لي هذا الأمر لا ترتفع به العدالة أو لا تنتفي به العدالة. يبقى والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر يعني به الكبائر وصغائر الإيه؟ الخسة. فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة. وأما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر، ونظر إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فباقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة. وفي نسخة قبل الرذائل وهوى النفس. الرذائل المباحة في بعض النسخ ورد فيها إيه؟ وهوى النفس، أي اتباعه، أي اتباعه، هتبقى طبعا على الحكاية. وهو مأخوذ من والد المصنف، فقال لا بد منه، فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة. الشيخ والد المصنف بيقول إيه؟ أنا الآن لا أرتكب الكبائر وصغائر الخسة أيضا لا أرتكبها، ولكنني متبع لهوايا، فإذا اتجه هوايا إلى ارتكاب كبيرة أو ارتكاب صغيرة من صغائر الخسة أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي فأقع. فيبقى كلام والد المصنف أنك عندك ملكة، أنت تمتنع عن المعصية الآن، عن الكبيرة الآن، وتستطيع أن تمتنع عنها ماشي إذا عرضت لك. يبقى أنا الآن أمتنع، وإذا عرضت لي أمتنع أيضا. طيب المتبع لهواه قد يكون الآن ممتنع، لكنه مجرد أن تعرض له الفتنة يقع فيها، بمجرد أن تعرض له المعصية يقع فيها. فالشرط عند والد المصنف إيه؟ أن تمتنع الآن وتمتنع أيضا فيما يستقبل إذا عرضت لك الكبيرة أو عرضت لك صغيرة الخسة. قال الشيخ المصنف وهذا صحيح في نفسه، قال المحلي وهذا صحيح في نفسه لكنه غير محتاج إليه، مع ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف يغني عن هذا الشرط، لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لا وقع في المه في الإيه؟ في المهوي اللي هو الشيء الذي تهواه إيه؟ نفسه، وإلا لا وقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه. سهل كده؟ وتفرع على شرط العدالة ما ذكره بقوله فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور. طيب أولا حتى نفهم ألفاظ هذا الباب، أنا عندي مجهول عين ومجهول حال، مجهول عين ومجهول إيه؟ حال. مجهول العين لا تعرف عينه، من فلان؟ لا أعرفه، ماشي، ما رأيته قبلا، ما رأيته ولا سمعته منه، ما أعرفه. من هو أبوه؟ لا أعرفه. يروي عن من أو يروي عنه من؟ لا نعرف. هذا يسمى إيه؟ مجهول العين. وأحيانا مثلا يقول إيه عن رجل، حدثنا فلان عن فلان عن رجل عن فلان، هذا الرجل من هو؟ لا نعرف. هذا يسمى مجهول الإيه؟ مجهول العين. طب وأحيانا نعرف اسمه، نعرف إيه؟ نعرف اسم هذا الراوي، ولكننا نجهل حاله، نعرف الاسم ولكن لا نعرف الحال. طيب مجهول الحال هذا يقال عنه المجهول باطنا والمجهول إيه؟ ظاهرا. المجهول باطنا والمجهول ظاهرا. طب الجهالة الظاهرة تزول بماذا؟ والجهالة الباطنة تزول بماذا؟ الجهالة الباطنة أو الظاهرة تزول بمجرد المخالطة. بمجرد الإيه؟ المخالطة. الجهالة الظاهرة تزول بإيه؟ بمجرد المخالطة. أنا أراك تذهب تصلي وترجع إلى بيتك، لا أعرف عنك سوى ذلك. لا أراك مثلا ترتكب المنكرات، لا أراك تشرب الخمر، لا أراك تفعل. فبمجرد المخالطة تزول البطانة الجهالة الإيه؟ الظاهرة. الجهالة الباطنة لا تزول إلا بعد السؤال والبحث. كيف حاله؟ نسأل من هم أعرف الناس به، هل يكذب؟ لا يكذب. هل يسرق؟ لا يسرق. هل يشرب الخمر؟ لا يشرب الخمر. كيف يروي الحديث؟ يعني نتسبب من إيه؟ من حاله. يبقى إذن الجهالة الباطنة تزول الظاهرة، الجهالة الظاهرة تزول بمجرد المخالطة، والجهالة الظاهرة لا تزول إلا بعد البحث والتقصي الأخبار. بعد البحث والتقصي الإيه؟ الأخبار. قال فلا يقبل المجهول باطنا. المجهول إيه؟ باطنا. يعني إيه المجهول باطنا؟ يعني عدالته الظاهرة ثابتة عندنا، خالقناه خالقناه فوجدناه لا يكذب، أو خالقناه فيصلي في المسجد ويرجع ولا نراه يرتكب المنكرات. يبقى هو جهالته الظاهرة موجودة، لكن جهالته الباطنة نحن لم نبحث ونتقصي عن أخباره، فهذا يسمى المجهول إيه؟ باطنا. وهو المستور. كيف هو مستور؟ لم نرى منه كبائر وقعت منه، ماشي، لانتفاء تحقق الشرط. طيب يبقى فلا يقبل يعني ترد رواية المجهول باطنا، خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي. وسليم أي الرازي في قولهم بقبوله، بقبول رواية المجهول باطنا، اكتفاء بظن حصول الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك عدالته الباطنة لم تثبت عندنا، ولكن وجود العدالة الظاهرة يظن منه وجود العدالة الباطنة. في قولهم بقبول اكتفاء بظن حصول الشرط، يبقى الشرط لم يحصل عندنا بيقين ولكننا نظن حصوله، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. وقال إمام الحرمين يوقف عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه. يبقى عندي في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول رد رواية المجهول باطنا، قول أبي حنيفة ومن معه تقبل، قول إمام الحرمين يتوقف إلى أن يظهر حاله بالبحث. وبالبحث يحصل ماذا؟ إما أن تكون عدالته الباطنة التي ثبتت، عدالته الظاهرة الثابتة عندنا يضم إليها عدالة باطنة فيكون ثقة مقبول ويقبل، أو يظهر الأمر بخلاف ذلك وأنه لا يمكن قبول روايته. طيب على قول إمام الحرمين بأنه يتوقف، قال مع الحكم بالتوقف يجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور لحاله احتياطا. أنا عندي شيء على البراءة الأصلية يحكم بحله، هذا المستور روى حديثا يحرمه، ماذا تصنع؟ إمام الحرمين يقول لك أنا لا أقبله ولا أرده. طب إلى أن يظهر حاله. طب وإلى أن يظهر حاله ماذا ستصنع في هذا الشيء الذي هو مباح بحكم البراءة الأصلية محرم إذا قبلنا خبر المستور؟ فقال أنكف عن هذا الشيء إلى أن تظهر إيه حاله احتياط. فهمتم هذا؟ واعترض ذلك المصنف مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان إنه مجمع عليه بأن اليقين لا يرفع بالشك، يعني في الحل الثابت بالأصل. طيب، واعترض ذلك المصنف مع قول الإبياري بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان أنه مجمع عليه، أنه مجمع عليه. طبعا أنه مجمع عليه، إيه الجملة دي؟ إيه معناها؟ رايحة فين الجملة دي؟ من الذي قال أنه مجمع عليه؟ وبأي شيء اعترض المصنف؟ إمام الحرمين وابن الأبياري قالوا أنه يجب الانكفاف إلى أن يظهر حاله، والانكفاف إلى أن يظهر الحال مجمع عليه، أنه إيه؟ مجمع عليه. يبقى من اللي قال أنه مجمع عليه؟ إمام الحرمين والأبياري الاثنين. واعترض ذلك المصنف اللي هو كلام إمام الحرمين مع قول الأبياري في شرح البرهان إنه مجمع عليه. يبقى إنه مجمع عليه دي مقول القول اللي هو قول الأبياري وهو أيضا قول إمام الإيه؟ الحرمين. اعترض هذا الإجماع ابن السبكي بإيه؟ بأن اليقين لا يرفع بالشك. يبقى واعترض فين الجر بأن اليقين لا يرفع بالشك؟ ده جر ومجرور متعلق باعترض، مفهوم هذا؟ يبقى اليقين لا يرفع بالشك بهذه الجملة اعترض ابن السبكي على قول إمام الحرمين والإبياري أنه يجب الانكفاف لأجل رواية المستور إلى أن يظهر حاله احتياطا. الإمام الحرمين هو نقل فقط القول الأبياري ده شارح البرهان، إمام الحرمين سابق، إمام الحرمين سابق والأبياري متأخر شرح البرهان، ماشي؟ متأخر بمئتين سنة تقريبا. مش البرهان لإمام الحرمين والشرح لمين؟ إيه؟ بص يا عثمان، إمام الحرمين 478 تقريبا متوفى، الإبياري بعد ذلك بمئتي سنة تقريبا، شرح البرهان ماشي من علماء الإسكندرية ماشي. إمام الحرمين قال هكذا: إذا روى المستور خبرا يحرم شيئا هو في الأصل على الإباحة ماذا نصنع؟ قال يجب الانكفاف إلى أن يظهر حال المستور، وأنه يجب الانكفاف إلى أن يظهر حال المستور هذا مجمع عليه. حكاية الإجماع اعترضها من ابن السبكي بإيه؟ بأن اليقين اللي هو ما ثبت على الأصل من الإباحة لا يرفع بالشك الذي بالشك الحاصل من رواية المستور. يبقى رواية المستور فيها شك، إما أن تقبل وإما أن لا تقبل. الشك الحاصل من رواية المستور اللي هو القبول أو عدم القبول، هذا الشك لا يرفع اليقين وهو ما ثبت بالأصل، إباحته مقطوع بها لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه الإباحة المتيقنة لا ترفع بالشك الحاصل من رواية المستور. ماشي؟ طبعا عبارة المحلة محتاجة بس فكيها. فهمت كده يا عثمان؟ واعترض ذلك المصنف. طب خلينا أشرح العبارة ثاني. واعترض ذلك المصنف، ذلك اللي هو إيه؟ أنه يجب الانكفاف. واعترض ذلك المصنف اللي هو يجب الإيه؟ الانكفاف لأجل رواية المستور، مع قول الإبياري أنه مجمع عليه. الإبياري قال إيه؟ الانكفاء، وجوب الانكفاف مجمع عليه. يبقى دلوقتي ابن السكي اعترض رجلين، اعترض رجلين، إمام الحرمين عندما قال يجب الانكفاف، واعترض على شارح البرهان عندما قال إن وجوب الانكفاف مجمع عليه. اعترض عليه بماذا؟ بأن اليقين لا يرفع بالشك. طب أنا الآن أخاطب إمام الحرمين، إمام الحرمين يقول يجب الانكفاف لأجل رواية المستور، فقال له ابن السبكي هذا الكلام غير صحيح، اليقين لا يزول بالشك. فقال الأبيار شرح البرهان وجوب الانكفاف مجمع عليه، فقال هو ليس بواجب ولا مجمع عليه. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. عرفتم بقى اللي في العبارة؟ يعني فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه، كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت. بجامع الإيه؟ الثبوت. أما المجهول ظاهرا وباطنا، حدثنا زيد بن عمرو. من زيد بن عمرو هذا؟ هل خلطتموه فترتفع الجهالة الظاهرة؟ لم نخالطه. طب هل تقصيتم أخباره وسألتم عنه وبحثتم عنه حتى ترتفع الجهالة الباطنة؟ لا، لكن نحن نعرف أنه زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، لكنه مجهول ظاهرا، مجهول العدالة ظاهرا، مجهول العدالة باطنا. قال فمردود إجماعا لانتفاء تحقق العدالة وظنها. تحقق العدالة يحصل بماذا؟ يحصل بالعدالة الباطنة وهي منتفية. طب ظن العدالة يحصل بالعدالة الايه؟ الظاهرة وهي أيضا منتفية. يبقى الانتفاء تحقق العدالة لانتفاء عدالته الباطنة والانتفاء ظنها لانتفاء عدالته الظاهرة. طبعا هي مش الانتفاء لعدم العلم، لانتفاء تحقق العدالة للجهل بعدالته الايه؟ الجهل بعدالته الباطنة وظنها، أي للجهل بعدالته الظاهرة. مفهوم هذا؟ وكذا مجهول العين. الأول كنت أقول لك حدثنا زيد بن عمرو وأنت لا تعرف له عدالة ظاهرة ولا باطنة، لا، المرة دي أقول لك حدثنا رجل، حدثنا رجل. الأول أنا كنت أعرف اسمه ولا أعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. الثاني أنا لا أعرف اسمه ولا العدالة الظاهرة ولا الباطنة. كأن يقال فيه عن رجل ألي مردود إجماعا لانضمام جهالة العين، ماشي، إلى جهالة الحال. جهالة العين حاصلة بعدم معرفة اسمه، وجهالة الحال حاصلة بعدم معرفة عدالته الظاهرة ولا الباطنة. وإنما أفرده عما قبله ليبني عليه قوله، يعني ما دام حكمهم واحد أن المجهول باطنا وظاهرا، المجهول مجهول العدالة باطنا وظاهرا لا يقبل، ومجهول العين لا يقبل، فلماذا يعني احتجت إلى ذكر مجهول العين مرة ثانية؟ فقال لكي أبني عليه ما يأتي، وهو قوله فإن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث، فإن وصفه نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي عنه بالثقة، كقول الشافعي كثيرا أخبرني الثقة، وكذلك مالك قليلا، يعني الشافعي رحمه الله يستعمل هذه الصيغة كثيرا، ومالك يستعمل هذه الصيغة إيه؟ قليلا، أخبرني الثقة. طيب أخبرني الثقة ما اسمه؟ من هذا الثقة؟ لا نعرف. يبقى مجهول الايه؟ مجهول العين. ويلزم من جهالة العين جهالة الحال. ألف الوجه قبوله وعليه إمام الحرمين، لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك. ويبقى عندما قال الشافعي أخبرني الثقة يبقى هو ثقة، ولا تضرنا بعد ذلك جهالة عينه، ما دمنا قد علمنا حاله من الشافعي عندما قال لنا الثقة فلا تضرنا جهالة إيه؟ جهالة عينه، لا تضرنا جهالة اسمه. خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف. هذه مسألة جيدة. لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف، ولو سماه لنا ربما لا نقبله. لو سماه لنا ربما إيه؟ لا نقبله. ماشي. وأجيب بوعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتج به على حكم في دين الله عز وجل. طيب خليني أنا بيلمع في ذهني معنى أريد أن أعبر عنه. في مسائل كثيرة نقول مثلا مثلا الصحابي عندما مثلا يخالف رأيه روايته نقول أنه إيه؟ ما خالفه، ما خالف الحديث إلا لدليل ظهر له، فنقول هذا الدليل ظهر له بحسب إيه؟ ظني، ولا يلزمنا متابعته في هذا الظن، ولو أظهر لنا هذا الدليل ربما لا نقبله منه. مش هذا كنا نقوله؟ هنا الأمر ترجح على خلافه. هو نقول لو أظهر لنا اسم هذا الرجل ربما إيه؟ لا نقبله منه، وهو ثقة عنده، ثقة في ظنه، ثقة في إيه؟ في ظنه، ولا يلزمنا متابعته على هذا الظن، ولو أظهره لنا ربما لخالفناه فيه، فهم؟ لكن هنا الشيخ يرجح لا نقبله. لماذا؟ وأجيب بوعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك، يعني مثل الشافعي ومالك لا يخفى عليه أمر حال الراوي، لا سيما إذا كان يحتج بروايته على حكم في دين الله عز وجل. تفهمون هذا؟ يبقى أولا ربما يكون هذا الرجل ليس بثقة ويخفى أمره على الشافعي، فنقول له مثل الشافعي لا يخفى عليه أمر هذا الراوي، وهذا يتأكد بأن الشافعي يحتج به بروايته على حكم من أحكام الله، فلا يمكن أن يحتج بروايته على حكم من أحكام الله إلا وهو يوقن بأنه إيه؟ بأنه ثقة. ماشي. ممكن أن يكون قد تغير حال هذه الصفة للاستماع الشافعي بعد مغادرة الشافعي أو مفارقته، ممكن تغير قد حاله جمع حاله ثم ذلك. وعلى يضرب له مثال لفلان الذي كان يزكي الشافعي، الشافعي كان يوثقه ولكن المحدثون جرحوه، هذا يضرب له مثال في المصطلح. يعني وقت أن كان مع الشافعي كان ثقة وبعد ذلك تبدل حاله. طيب هذا أيضا لا يضر في رواية الشافعي عنه، لأنه وقت أن روى الشافعي عنه كان إيه؟ كان ثقة. اختلط بعد ذلك هذا إيه؟ يعني مثلا ينظر فيه فيما روى عنه بعد ذلك. يعني إذا كان الوصف كما تقول أنه وقت أن كان الشافعي يروى عنه كان ثقة ثم تبدل حاله بعد ذلك، يبقى الذي يعني الآن أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة فهو في هذا الوقت إيه؟ ثقة، وخبره في هذه المدة مقبول. نحن على سبيل الكلام ليس بروايته بل بعينه، يعني هل إذا قال الشافعي رواية أقل الثقة هل هذا الشخص يكون؟ خلي بالك من حاجة، هذا الشخص غير معروف الاسم. يعني أنا يعني أنا دلوقتي أتعامل مع رواية. هذا الشخص الذي قال أخبرني الثقة أنا لا أعرف اسمه، فأنا أقبل هذه الرواية، ثم بعد ذلك أنا لا أخذ هذا الحكم وأعطيه لهذا الرجل أنا لا أعرفه أصلا حتى أعطيه هذا الحكم. يعني السؤال هو أخبرني الثقة عن فلان، والفرض أنني لا أعرف هذا الرجل، هل أقبل هذا الخبر من الشافعي؟ فهم؟ ويبقى أخبرني الثقة لا أنظر في الشافعي يتكفل لي بهذا، أنظر في باقي الإسناد وأحكم على باقي الإسناد بالقبول أو الرد. أما الثقة، أخبرني الثقة هو لا محل أنظر فيه، لا محل للنظر فيه عندي، هو مجهول العين. لكن الشافعي كفاني أمره، فأنا لا أنظر فيه، أنظر فيما بعد. فهم؟ الفرق بين هذين المسألتين. معلش كنت أريد مية. وأجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو ما مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين الله عز وجل. وإن قال نحو الشافعي في وصفه لا أتهمه، كقول الشافعي أخبرني من لا أتهمه، فكذلك يقبل، وخالف فيه الصيرفي وغيره لمثل ما تقدم. إيه هو مثل ما تقدم؟ لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف، فيكون هذا اللفظ توثيقا على الأرجح، على الأرجح. وقال الذهبي ليس توثيقا وإنما هو نفي للاتهام. وقال الذهبي ليس توثيقا وإنما هو نفي للاتهام. وأجيب بأن ذلك إذا وقع مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة. طيب المسألة دي فيها صعوبة، أخبرني من لا أتهم، الراجح في هذه الصيغة أنها إيه؟ أنها توثيق للراوي، وبالتالي لا تبحث عن حال هذا الرجل وإن جهلت عينه، ماشي، لأن جهالة الحال قد ارتفعت بقول الشافعي أخبرني من لا أتهم، وعليك بعد ذلك أن تبحث في باقي الإسناد، فقد كفاك الشافعي طبقة من طبقات الإيه؟ الإسناد. هذا أول. الأمر الثاني إن الصيرفي قال لو قال أخبرني من لا أتهم فأنا لا أقبلها ولا أعد ذلك إيه توثيقا، وبالتالي من لا أتهم أخبرني من لا أتهم هذا الرجل مجهول العين وجهالة الحال لم ترتفع بقوله من لا أتهم، فهو مجهول العين مجهول الحال، وبالتالي لا تقبل روايته. هذا على كلام من؟ الصيرفي. يبقى جهالة الحال لا ترتفع بقوله أخبرني من لا أتهم. الشيخ الذهبي قال لي من لا أتهم لا تعد توثيقا، يعني كأنه يفرق بين أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم. الشيخ الذهبي يفرق بينهما، أخبرني الثقة هذا توثيق، لكن أخبرني من لا أتهم هو نفي للإيه؟ للتهمة، نفي للاتهام فقط، ولا يعد ذلك إيه؟ توثيقا. ماشي، كان أقول مثلا هو لا يكذب مثلا، ليس معنى ذلك أنه ثقة متحري في الضبط، أنا أنفي عنه تهمة الإيه؟ الكذب. هو ليس بوضاع، طب هو ليس بوضاع، هو لا يضع الحديث، لكن هل معنى ذلك أنه ثقة؟ عندما أقول مثلا فلان ليس بوضاع لا يعني أنه ثقة، قد يكون لا يضع الحديث ولكنه ضعيف أو سيء الحفظ. ماشي، فكلمة أخبرني من لا أتهم كقولك مثلا هو ليس بوضاع، هو ليس بكذاب، هو ليس بوضاع ولا كذاب، ولا وقد لا يكون ثقة أيضا، يكون سيء الحفظ، يكون يخطئ، ينسى، مفهوم؟ فكلام الصيرفي رحمه الله محمول على إيه؟ على أن من لا أتهم لا ترتفع بها جهالة الحال، فإذا ضمت إلى جهالة الحال جهالة العين ماشي، فيبقى لا يقبل خبره قولا واحدا. كلام الشيخ الذهبي أننا نفرق بين أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم، الثقة توثيق، لكن من لا أتهم رفع للتهمة وليست بتوثيق. ماشي، طيب. قال وإن كان دونه في الرتبة، وإن كان دونه في الرتبة، طيب طبعا تعرفون ان الفاظ الجرح والتعديل على مراتب، فمثلا عندما يقول فلان ثقة بخلاف ما يقول فلان حجة بخلاف ما يقول هو امير المؤمنين في الحديث، وكذلك الفاظ الايه الجرح لما يقول مثلا ايه سيء الحفظ بخلاف ما يقول مثلا كذاب ووضع، فبيقول والله من لا اتهم لفظ من الفاظ التوثيق، لكن لفظ الثقة اعلى ايه أعلى منه. قال ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مضمون كشرب النبيذ. طبعا شرب النبيذ كما تعلمون مثلا جرى فيه خلاف بين أهل العلم، هل يلحق بالخمر أم لا يلحق بالإيه بالخمر، وبعض أهل العراق يقولون مثلا قليل النبيذ لا يحرم، وإنما يحرم منه الإيه الشرب المسكرة، يعني تشرب تشرب تشرب ما دمت لم تسكر فهذا حلال، إذا شربت هذه القطرة فأسكرتك يبقى القطرة التي أسكرتك هي الإيه؟ هي المحرمة، وما قبلها ليس محرم. ماشي، ومثلا الجمهور يقولون إن النبيذ كالخمر قليله وكثيره إيه حرام. طيب يبقى دلوقتي من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب النبيذ أو مقطوع كشرب الخمر في الأصح، سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل. الراوي حال جهله أقدم على فعل مفسق مضمون أو فعل مفسق مقطوع، بس هو ما أقدم على ذلك عامدا، أقدم على ذلك إيه جاهلا، قال لي والله يعذر بجهله في الحالين، في المفسق ظنا وفي المفسق قطعا، يعذر بجهله في الأمرين وتقبل روايته ولا ترد لأجل الإيه؟ لأجل المفسق، لأجل فعل المفسق. وقيل لا يقبل لارتكابه المفسق وإن اعتقد الإباحة. القائل الثاني يقول لا يعذر بجهله في الحالين، لا يعذر بجهره في الايه في الحلين. هو اقدم على فعل مفسق ظنا او قطعا فيفسق بذلك وترد روايته. وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع. هذا القول يقول يعذر في المظنون ولا يعذر في الايه في المقطوع. قال اما المقدم على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا. واما المقدم على فعل المفسق على المفسق عالما بحرمته فلا يقبل قطعا. طيب نظرا لان الشيخ رحمه الله تعرض لتعريف العداله وقال العداله ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر، فاخذ لفظ الكبائر او قيد الكبائر في حد الايه في حد الملك في حد العداله، اخذ الكبائر في حد الايه العداله، فلزمه ان يتعرض لذكر الايه لذكر الكبائر. قال وقد اضطرب في الكبيره فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب او السنه، ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب او السنه، وقيل هي ما فيه حد. قال الرافعي وهم الى ترجيح هذا اميل، والاول ما يوجد لاكثرهم. طبعا العبارة ملغزة، هم منهم ومنهم أكثرهم، ضمير في هم والضمير في أكثرهم يعود على من؟ فالشيخ قال لي في الحاشية وهم أي الفقهاء، وليس المراد كل الفقهاء، المراد بعضهم، وهم أي بعض الفقهاء. يبقى وهم أي الفقهاء أي بعضهم إلى تمييل هذا أميل، اللي هو ما فيه حد اللي هو تعريف الرافعي. والأول اللي هو ما توعد عليه بخصوصه ما يوجد لأكثرهم، لأكثرهم لأكثر مين؟ لأكثر الفقهاء. يبقى دلوقتي في أكثر يقابله إيه؟ بعض. يبقى بعض الفقهاء إلى تعريف الرافعي أميل، وما عليه أكثرهم هو إيه التعريف الأول. قال وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. العلماء الفقهاء لما تعرضوا إلى تفصيل الكبائر وجدناهم يذكرون عددا من الكبائر لا حد فيها، كالنميمة والغيبة لا حد إيه فيها، لكن فيها إيه توعد. يبقى وهو الأوفق يعني الأكثر موافقة لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، حيث عدوا أنواعا من الكبائر لا حد فيها وليس فيها إلا التوعد كالغيبة والنميمة. يبقى العبارة كده فكت. وهم أي بعض الفقهاء إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثر الفقهاء وهو الأكثر موافقة لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، حيث عدوا أنواعا من الكبائر لا حد فيها وليس فيها سوى التوعد. مفهوم هذا؟ وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والشيخ الإمام والد المصنف هي كل ذنب. ما هي الكبائر؟ قال لي كل ذنب ونفايا الصغائر. نظرا إلى عظمة من عوصي به إيه؟ اللي هو بيقول إيه؟ وقيل ما نص الكتاب على تحريم. وقيل إيه؟ ما نص الكتاب على تحريم أو وجب جنسي حد عندك؟ أنا لا، هذا ليس عندي. طيب مله لي كده ونشوف. وقيل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد. في حاجة تانية غير كده؟ ما نص الكتاب ماشي أو وجب في جنسه حد، بعدها إيه؟ وقال الأستاذ. طيب ممكن لا مش موجودة عندي الجملة دي. تحت يقول كذا ذكره بصيغة التمريد الزركشي في البحر. هي مش موجودة في نص المحلي عندك؟ الكلام ده موجود في نص المحلي عند حضرتك؟ أيوه موجود في نص المحلي. ماشي. وقيل ما نص الكتاب على تحريمه، وقيل ما نص الكتاب على تحريمه كالسرقة والزنا، أو وجب في جنسه حد. أو وجب في جنسه حد. ماشي. طيب. مش عارف، انا احاول اجتهد في فهمي او واجب في جنسية حد. نحن لقد غصب وهو حرام ولا حد فيه، ولكن وجب الحد في جنسه وهو السرقة. او نقول احرر هذه العبارة، يعني مثلا احنا الغصب والسرقة، الغصب والسرقة كلاهما نوعان لجنس، وهو أخذ المال بغير حق. فأخذ المال بغير حق جنس، تحته إيه؟ تحته غصب وإيه؟ وسرقة. ورد الحد في أحد النوعين، ماشي؟ فيحكم في هذا النوع الذي ورد فيه الحد بأنه كبيرة، ويحكم أيضا على نظيره بأنه أيضا كبيرة، لأنهما يشتركان في جنس إيه؟ يشتركان في جنس واحد. ماشي. طيب. وقيل ماشي، نكتب كده السرقة. الغصب والغصب ايه؟ ليس كالسرقة، هو كالغصب والسرقة نحو الغصب. السرقة هو ما انا افهم. نعم نعم. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني والشيخ الإمام والد المصنف فيها كل ذنب ونفيها الصغائر، نظرا إلى عظمة من عصي به، به يعني إيه؟ بالذنب عز وجل وشدة إيه؟ عقابه. وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل الكبائر وصغائر الخسة أكبر الكبائر وكبائر الخسة، لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا. قال لي طيب لو هنسير على مسار إلي الأستاذ والشيخ والد المصنف، إذا كانت هناك لا توجد صغائر، يبقى لا أستطيع أن أقول تعريف العدالة ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخس، عندهم لا يوجد شيء يسمى صغائر، قال يبقى لابد أن يستبدل لفظ الصغائر بكبائر الخس. طيب والكبائر التي ذكرت أولا يبقى لابد أن تخيل بأنها أكبر الكبائر، يبقى ملكة تمنع عن ارتكاب أكبر الكبائر وعن كبائر الخس. لماذا؟ قال لأن من الذنوب ذنوب هي تعد وردت عندهم كبائر، لكنها هي لا تقدح في الإيه؟ في العدالة، اللي هي كبائر غير الخس، كالنظرة للمرأة الأجنبية، ماشي، وكذبة لا يتضرر بها. قال لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا، مع أن هذه الذنوب عندهم من جملة الإيه؟ عندهم من الكبائر، لأنهم لا توجد عندهم صغائر، لا توجد عندهم إيه؟ صغائر. قال يبقى كبائر غير الخسة كالنظرة والكذب التي لا يتضرر بها، قال هي عندهم من الكبائر ولا تقدح في الإيه؟ ولا تقدح في العدالة. قال لي والمختار وفاقا لإمام الحرمين أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة في الديانة، ورقة الديانة، هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة، هذا بظاهره يتناول صغيرة الإيه؟ الخسة. والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك لا الكبيرة فقط، كما نقله المصنف استرواحا. طيب قال هذا بظاهره يتناول صغيرة الخس، والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك للكبيرة فقط قام نقله المصنف استرواحا. فهمين الكلام ده؟ استرواحا يقولون إيه؟ استرواحا يعني طلب الراحة، وطلب الراحة يكون بقلة التأمل، التأمل يحتاج إلى تعب، كثرة التأمل فيها إيه؟ فيها تعب وإجهاد. طب الراحة تكون في قلة الإيه؟ في قلة التأمل. فيقول إن الشيخ المصنف رحمه الله استروح، يعني استروح يعني وقع في قلة التأمل، قال ذلك حال راحته. ماشي. عايز يقول والله إن الشيخ المصنف وقع في خطأ، والسبب في هذا الخطأ هو قلة تأمله الناشئ من إيه؟ من الاسترواح اللي هو طلب الإيه؟ طلب الراحة. طب إيه هو الخطأ دوت؟ إمام الحرمين رحمه الله قال هذا الكلام ليس تعريفا للكبير، وإنما هو ضابط للعدالة، ضابط للإيه؟ للعدالة. قال لكل كريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها في الدين، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة من صغائر الخس. يبقى إمام الحرمين يضع ضابط لماذا؟ للكبيرة؟ قال لي لا، يضع ضابطا لما يقدح في العدالة. طب إيه اللي يقدح في العدالة؟ الكبائر وصغائر الخس. فالكبائر وصغائر الخسة تقدح في العدالة، وضابطها كل جريمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة من صغائر الخسة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الإيه؟ الديانة، ورقة الديانة. فالشيخ المصنف رحمه الله أخذ هذا التعريف وجعله تعريفا للكبير، مع أن إمام الحرمين ما جعله تعريف للكبير، إنما جعله ضابط لما يبطل العدالة. وما يبطل العدالة نوعان، كبائر وصغائر إيه؟ خس. فهمت وجه النقد؟ اقتراث اهتمام. يعني مثلا من يشرب الخمر هو لا يكترث لأمر الدين، يعني لا يهتم، لا يهتم لأمر الدين ولتحريم الخمر، لا يبالي. فهمتم؟ يبقى كلمة استرواحا، الاسترواح وطلب الراحة، وهو ترك التأمل. نعم هو أشمل من التعريفين الأولين، التعريف الأولاني اللي هو ما فيه توعد، والثاني ما فيه إيه؟ حد. ولما كان ظاهر كل من التعريف أنه تعريف للكبيرة مع وجود الإيمان، بدأ المصنف في تعديدها بما يلي الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فقال في القتل. طيب احنا بنتكلم مع مين؟ احنا بنتكلم مع اصحاب الكبائر من المؤمنين. الكلام مع اصحاب الكبائر مع من الايه؟ من المؤمنين، ليس الكلام في جمله البشر مؤمنهم وكافرهم. ولذلك هو لم يبدا يقول ايه اولها الكفر، اولها الايه؟ لا شك ان الكفر هو اعظم الكبائر، ان تجعل الله ندا وهو خلقك. قال طب لماذا لم يذكر الكفر؟ قال لي لان الكلام ليس في الكفار والمؤمنين، الكلام في المؤمنين اصحاب الكبائر. فبدأ بتعديدها بما يلي الكفر، فقال كالقتل عمدا كان أو شبه عمد، بخلاف الخطأ كما صرح به شريح الرياني. قال يبقى القتل الخطأ ليس معدود في الكبائر، العمد وشبه العمد معدود في الإيه؟ في الكبائر. والزنا بالزاي، روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طب من عادة الشيخ أنه يأتي بالكبيرة ويأتي بالأثر الذي ورد فيها. قال لي واللواط، اللواط كبيرة، لماذا؟ لأنه مضيع لماء النسل كالزنا، مضيع لماء النسل كالإيه؟ كالزنا. وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من فعله. طب أهلكهم لماذا؟ أهلكهم بسببه، بسبب اللواط، كما قصه الله في الكتاب، في كتابه العزيز. ماشي ماشي. كما قال الله عز وجل: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ماشي. وشرب الخمر وإن لم تسكر لقلتها. قال والله من شرب قطرة من الخمر لا تسكره. ماشي. ولكنها حرام، وليس حرام فقط، شرب القطرة الذي لا يسكر من الخمر هو حرام وكبير. وهي المشتدة من ماء العنب، وهي المشتدة من ماء العنب. طبعا ماء العنب يعصر ثم يترك، فيحصل منه أنه يتخمر ويشتد، بحيث أنه تكون له رائحة شديدة وطعم إيه شديد، وعندما يشتد يقصف بالزبد بإيه بالرغوة. ماشي. ومطلق المسكر الصادق بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ. النبيذ يوضع في الماء فتسري، يسري سكر النبيذ إلى الإيه؟ إلى الماء، ومع الوقت يتخمر ويقذف بالزبد ويشد طعمه ورائحته. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. رواه مسلم. قال: طيب، إذن شرب المسكر كبيرة لماذا؟ قال لي: لأنه ورد فيه توعد. ماشي. القتل والله الشارع صرح فيه بأنه من أكبر الكبائر، واللواط ورد فيه توعد لأن الله بيّن أنه أهلك قوم لوط بإيه؟ بسببه. وشرب الخمر ومطلق المسكر ورد فيه توعد. قال: أما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة. يعني يبقى شرب ما لا يسكر، يعني رجل شرب قطرة من النبيذ، شرب قطرة من النبيذ، قال لي هو حرام لكنه ليس بكبير، هو حرام لكنه ليس بإيه؟ بكبير. طب شرب قطرة من الخمر، حرام وكبير. طب شرب قدرا يسكر من النبيذ، حرام وكبير. يبقى دلوقتي شرب قطرة من الخمر حرام وكبير، شرب قدرا يسكر من النبيذ حرام وكبير، شرب قطرة من النبيذ لا تسكر حرام ولكنه ليس بكبير. والسرقة والغصب. قال تعالى: والسرقة والسرقة فاقطعوا أيديهما. قال لي يبقى السرقة عشان اللي حصل فيها، حصل فيها حد، وقع فيها حد. وقال: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال لي دورت فيه توعد. رواه الشيخان ولفظه لمسلم، وقيد جماعة الغصب بما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة. ماشي. أما سرقة الشيء القليل فصغيرة. أما سرقة الشيء القليل فإيه؟ فصغيرة. يبقى سرقة الشيء التافه تعد من جملة الصغائر، لكن إذا سرقنا ربع دينار فصاعدا يكون كبيرا. طب الغصب، يتجه النظر بأن الغصب ممكن أن يطرد فيه القول بأن نقول إذا كان أقل من ربع دينار فيكون صغيرة، وما زال ربع دينار فصاعدا يكون كبيرة قياسا على السرقة. وقد يقال أن هذا التحديد لم يرد في الغصب، فيكون قليله وكثيره من جملة الكبائر. يبقى الغصب ممكن يتجه فيه الايه الأمرين. ألك بعض العلماء جعله كالسرقة، يبقى البعض الآخر أطلق وجعل مطلق الغصب من جملة الايه من جملة الكبائر قليلا كان أو كثيرا. قال قال مين؟ قال الحليمي. قال الحليمي ايه ماشي. قال الحليمي، انا عايزك يعني كنا ننطق الحليمي، هو الايه الحليمي نسبه الى حليمه السعديه. هو الحليمي نسبه الى من؟ الى حليمه السعديه. احنا كنا ننطقها خطا، نقول قال الحليمي قال الحليمي، وكثيرا تكون هكذا قال الحليمي. لا، هي ليس الحليمي، هي الحليمي نسبه الى حليمه السعديه. قال الحليمي: إلا إذا كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبيرا. أما سرقة الشيخ القليل فإيه؟ فصغيرة. الشيخ الحليمي استدرك على ذلك، قال لي: والله لو أنك سرقت رغيفا من فقير لا يجد غير هذا الرغيف، يكون الرغيف إن كان شيء تافه لكنه يعد هنا إيه؟ كبيرا. ماشي؟ نعم، يعني ينتمي إليها ينتسب إليها. هذا العالم حليمة السعدية جدته الكبرى، فهو ينسب إيه؟ ينسب إليه. المحقق هو الحسين بن محمد بن حليم. إيه؟ الحسين بن محمد بن حليم أبو عبد الله الحلمي حليمي. ممكن يكون في جد منسوب إلى جدي الثالث اسمه حليم. حليم؟ اسم جده الثالث اسمه الثاني جد اسمه حليم. حليمة؟ حليم حليم حليم. يعني الحسين بن محمد بن حليم ابن حليم. أبو عبد الله الحليمي. ممكن نسبة إلى جده الثاني؟ لا أعرف، لكن عندي في الحاشية أنه منسوب إلى حليمة السعدية. والقذف. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات. القذف دوت فيه توعد وفيه حد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا توعد. والحد قال إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم، قال الحليمي: قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر. الصغيرة يعني والمملوكة والحر المتهتكة يعني غير المتسترة. قال: من الصغائر، لأن الإذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المتسترة. ماشي؟ أهو رأي الشيخ الحليمي أنه فرق بين الصغيرة والكبيرة، وبين المملوكة والحرة، وبين المتهتكة والإيه والمتسترة. ماشي؟ وقال ابن عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة موجبة الحد لانتفاء المفسدة. مفهوم هذا؟ هذا قد يحصل لبعض الرجال، يذكر رجلا أو امرأة وهو في مكان خال في بيته مثلا، فإيه فيرميها بالزنا أو يسلخ لسانه لذلك. فقال: ما دام لم يسمعه احد لا يعد ايه لا يعد قذفا موجبا للحد. اما قذف الرجل زوجته اذا اتت بولد يعلم انه ليس منه فمباح. قذف الرجل زوجته اذا اتت بولد يعلم انه ليس منه هذا مباح، قال لي بشرط ان يكون ايه ان يكون صادقا، والا لو كان كاذبا فهو ايه من الكبائر. طب ما الدليل على إباحته؟ أن الله عز وجل جعله أن يلعن، وجعل لعانه مسقطا للحد عنه. ماشي. وكذلك جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم، بل هو واجب. طبعا لأن احنا بنقول والله في أنا دلوقتي أسأل عن تعديل رجل لكي أقبل شهادته أو لكي أقبل روايته، فإذا كان منه سرق أو زنا لابد أن أقول أنه سارق وأنه زان. قال ده هو مش يجوز، بس ده هو إيه؟ واجب. والنميمة، وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، يبقى فيه توعد. رواه الشيخان. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني عند الناس، وإن كان هو كبير عند الله. زاد البخاري في رواية بلى إنه كبير، يعني عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب، كما في قوله تعالى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قال لي طيب ما هذا الرجل نقل كلام الغير إلى الغير، قوم موسى يتآمرون على قتل موسى، هو سمع هذا الكلام وذهب إلى موسى وأخبره بإيه؟ بمقالتهم. قال لي آه هذا وإن كان نقل لكلام الغير لكن على وجه النصيحة لا على وجه الإفساد. ماشي. ولم يذكر المصنف الغيبة، وهي ذكر الشخص أخاه بما يكره، وإن كان فيه. والعادة قرنها بالنميمة، يعني إذا ذكروا الغيبة ذكروا الإيه؟ النميمة، وإذا ذكروا النميمة ذكروا الغيبة. قال لأن صاحب العدة اللي هو المتولي من اسمه إيه؟ الصابوني. لأن صاحب العدة قال إنها صغيرة، وأقره الرافعي، وأقره الإيه؟ الرافعي، ومن تبعه لعموم البولى، فقل من يسلم منها. نعم. لعموم البلوى بها، فقل من يسلم منها. الشيء الذي يقع كثيرا نقول عمت به البلوى. الشيء الذي يقع كثيرا نقول عمت به الايه؟ البلوى. فقال له والله اكثر الناس يقعوا في الغيبه، فهي مما عمت به الايه؟ البلوى، وكثر وقوعه من الايه؟ من الناس. نعم. قال القرطبي في تفسيره انها كبيره بلا خلاف، ويشملها تعريف الاكثر الكبيره بما توعد عليه بخصوصه. قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وفي التنزيل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. طيب هذه الأدلة دليل على أنها من الكبائر، وإحنا عندنا كم دليل على أنها من الكبائر؟ دليل الأول الكبيرة ما فيه توعد، وهذه فيها توعد. التوعد جاء في الحديث وجاء في الإيه؟ في الآية، وأيضا الإجماع الذي حكاه الإيه؟ القرطبي. يقدح يعني ينظر بقى هل الإجماع سابق على خلاف الصابوني وما أقره الرافعي أم لا. ماشي. على كل هي من الكبائر عند إيه؟ عند أكثر العلماء خلافا للصابوني وإيه؟ والرافعي. وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلها، طبعا أنت عارفينها. ماشي. الكذب على الزوجة، والكذب على العدو، والكذب لإصلاح ذات الإيه؟ البين. ماشي. وشهادة عندنا دلوقتي بيقول ايه في بيتين شعر بيقولوا المواضع التي تباح فيها الايه الغيبه ممكن نعلق عليها سريعا. يقول القدح ليس بغيبه في سته متظلم لو ان رجل جاء يطلب مظلوما عندك فينبغي ان تقول هو ليس عندي. ففي هذه الحاله يباح لك ان ايه أن تكذب. ومعرف كما جئتك أسأل عن فلان هل تقبل روايته أو تقبل شهادته فتقول لا هو فاسق فأنت تعرف بإيه بحاله. وكما مثلا لو جاءك رجل يسألك عن فلان لكي يخطبه لبنته فتقول والله هو لا يصلي. ففي حالة التعريف بالغير يباح الإيه الغيبة. ومحذر زي إن الملأ يأتمرون بك فهمني أو أقول لك أنت تخطب ابنتك لفلان أنت تخطب ابنتك لفلان والله هو ليس بكذب ليس بجيد هو إنسان يكذب في باب الإيه تحذير. ومجاهر هو مجاهر فسقا رجل يجاهر بالمعاصي. فأنا ممكن على خطبة في خطبة الجمعة أقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا لأنه يجاهر بالإيه بالفسق فأنا أذكره وأحذر الناس إيه منه. ومستفتن كأن أقول لك مثلا فلان سرق مني مالا فماذا أصنع معه هذه إيه؟ ذكرته بما يكره ماشي. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر كأن أقول مثلا في المكان الفلاني فلان وفلان وفلان يعكفون كل ليلة على شرب الخمر فنحن نريد أن إيه أن نمنعهم من هذا الفعل. فهذه المواضع ستة تباح فيها الإيه؟ تباح فيها الغيبة. نعم. تباح غيبة للمستفتن من رام إعانة لرفع منكر أم مكر؟ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. منكر. ماشي. طيب وشهادة الزور. شهادة الزور من الكبائر. إحنا رجعنا إلى المتن صح كده؟ قال وشهادة الزور لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة؟ تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بالنفي بل قال ولم لو لم تثبت إلا في الزم. أنا أشهد أن زيدا أخذ من عمر مالا هذه الشهادة شهادة بطلة وأخذ بها القاضي وأخذ المال بمقتضى هذه الشهادة هو مال بغير حق. فسواء القراف يقول سواء كان هذا المال المأخوذ بشهادة الزور أكبر من نصاب السرقة أو أقل فهي من الكبائر ومن أكبر الإيه الكبائر. طيب بعض العلماء تردد يقول مثلا والله لو كانت لا أدري هل كما يقول القرافي أم أن الأمر يختلف باختلاف نصاب السرقة. فمثلا لو كانت أقل من نصاب السرقة فهي من الصغائر أو كانت نصاب السرقة فما زاد تكون من إيه من الكبائر أو من أكبر الكبائر ماشي. يبقى فيه تردد فيه ابن عبد السلام وجزم القرافي بالنفي بل قال ولو لم تثبت شهادة الزور إلا في لسن. مفهوم هذا؟ لكن هذا أقل من نساب السرقة لا تعد كبيرة صح؟ إيه؟ السرقة أقل من النساب لا تعد كبيرة نعم السرقة. نعم الشهادة عليها على قول القرافي تعد كبيرة. على ابن عبد السلام متردد هل تعد من الكبيرة أم هي ليست بكبيرة. ويبقى شهادة الزور إذا ضيعت المال أو أخذت مال بغير حق شهادة الزور إذا أخذ يعني أوجبت مال على غير وجه الحق هل تقدر بنصاب السرقة أم لا؟ ابن عبد السلام قال فيها تردد، والشيخ القرافي قال لا، يعني لا يعتبر فيها نصاب السرقة، ويبقى حكمها على ذلك حكم إيه؟ حكم الغصب. من العلماء من تردد هل يحكم فيه كما يحكم في السرقة باعتبار النصاب، أم أن الغصب مطلقا قليله وكثيره من الكبائر. واليمين الفاجرة، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، والله لقد رأيته وقد أخذ من زيد مالا، ماشي، رواه الشيخان. قال ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، ماشي. ولعل هذا الأمر أيضا، هذا الحديث أيضا يشهد للقرافي، لأن اليمين الفجرة وشهادة الزور يعني قريبان، حكمهما إيه؟ قريب. وقطيعة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه الشيخان. قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع رحم، والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصف، والرحم القرابة. والعقوق أي للوالدين، لأنه صلى الله عليه وسلم عداه في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر، رواهما الشيخان. وأما حديثهما الخالة بمنزلة الأم حديث البخاري عم رجل سن وأبيه فلا يدلن على أنهما كالوالدين في العقوق. احنا دلوقتي خلي بالك من حاجة، هو عقوق الوالدة معدود في الكبائر، طيب من النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، فهل عقوق الخالة، عقوق الخالة من جملة الكبائر؟ فقال لا، الخالة بمنزلة الأم، فمثلا في الشفقة والرحمة الخالة بمنزلة الأم، مثلا إيه؟ في الحضانة، في يعني على الخالة بمنزلة الأم في الحضانة، ماشي، حتى سؤالك في الحضانة ماشي، لكن ليس بالضرورة أن تكون بمنزلة الأم في أنه يجب لها من البر ما يجب للإيه؟ للأم. طيب وكذلك عقوق الوالد من الكبائر، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال عم الرجل سنو أبيه، يعني مثل أبيه، سنو أبيه يعني إيه؟ مثل أبيه، فهل عقوق العم يعد من جملة الكبائر؟ فقال قال هذا لا يلزم، ماشي. والفرار من الزحف، لأنه صلى الله عليه وسلم عداه من السبع الموبقات أي المهلكات، رواه الشيخان. نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثبوته. طيب والفرار من الزحف، لأنه صلى الله عليه وسلم عداه من السبع الموبقات، ماشي. نعم يجب إذا نعم يجب، يعني نعم يجب، قال لي لا، الفرار من الزحف حرام ومعدود في الكبائر، لكنه في بعض الأحيان يجوز، بل لا نقول يجوز بل يجب أيضا، مش يجوز فقط ده يجب. متى؟ إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو، هو لن يصنع مع العدو شيئا، لن يصنع مع العدو إيه؟ شيئا، يقتل ولا يلحق بالعدو ضر، ولا يلحق بالعدو ضررا ولا يلحق بالمسلمين نفعا، قال لي يبقى في هذه الحالة فراره واجب، فراره ايه؟ في بيت شعر في هذا المعنى يقول ايه؟ ولقد علمت بانني مش عارف ان ثبت اقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، يعني لو وقفت وثبتت سأقتل ولن ألحق بالعدو إيه؟ ضررا. قال الانتفاء إعزاز الدين بثبوته. وما لليتيم أي أكله مثلا، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المثلا لأنه يلحق به كما تعلمون كل سائر سائر أنواع الإتلافات، سائر أنواع الإتلافات تلحق بالإيه؟ بالأكل. وقال عداه صلى الله عليه وسلم من السبع المفقات في الحديث السابق. وتردد ابن عبد السلام في تخييله من إصابة السرقة. الظاهر أنه هو ابن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام. أيضا في ابن عبد السلام عند الملكية. في ابن عبد السلام الملكي. قواعد الكبرى. القواعد هو ينسب للقواعد الكبرى. يبقى العز بن عبد السلام. ماشي. وخيانة الكيل أو الوزن. وخيانة الكيل أو الإيه الوزن في غير الشيء التافه. طيب خيانة الكيل أو الوزن في الشيء التافه صغائر خس لكن ليست في الكبائر. قال تعالى ويل للمطففين. والكيل يشمل الذرع عرفا. يشمل الذرع عرفا. تعرفون الذرع؟ الذرع اللي هو كل ما ينبت. الزرع معدود في الكيل. القياس بالذراع. الذرع هو القياس بالذراع في القماش. الكيلة يشمل الايه الذرع. الذرع بالزين مش بالزين. هو القياس بالذراع. ابيع خست الثوب بالذراع. ماشي. ذراع هكذا. ماشي. فالقماش يقاس بالذرع بالذراع فيقال له ايه. يبقى فيه عندي كيل وذرع ووزن. ماشي. قال والكيل يشمل الذرع وهو القياس بالذراع. ماشي. عرفا. اما في التافه فصغيرة كما تقدم. وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر كالسفر. قال صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر. طيب مفهوم أن تأخير الصلاة عن وقتها طبعا ليس عن أول وقتها. تأخير عن عن عن, عن آخر وقتها. تأخير الصلاة عن آخر إيه وقتها معدود في الكبائر. والحديث دل على ذلك. وتقديم الصلاة معدود في الكبائر. كان أصلي الظهر عند إيه في وقت الضحى. طب لماذا هو معدود في الكبائر؟ لأنه علم من الدين ضرورة أن تقديم الصلاة على وقتها مبطل له. والإتيان بالعبادة الباطلة معدود من الكبائر لأنه تلاعب بالدين. معدود في الكبائر لأنه تلاعب بالإيه بالدين. مفهوم؟ والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان. أما الكذب على غيره فصغيرا. وضرب المسلم بلا حق. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم نعم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات. رواه مسلم. وسب الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه الشيخان. وروى مسلم عن أبي سعيد أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق. الخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما ذكره. فهمتم الكلام؟ يعني هو دلوقتي لا تسبوا أصحابي. طب من يخاطبه النبي هو من أصحابه. فقال أنت من أصحابي ولكنك لما سببت أصحابي كأنك نزلت عن درجتهم فكأنك لست من إيه؟ من أصحابي. ماشي. الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم هو يعود صغيرة أليس هو البهتان؟ البهتان أشد من الغيبة. أنا أقول مثلا عثمان أخبرني أنه سيكون موجودا في الدرس وهو ما أخبرني بذلك. البهتان إيه؟ البهتان أعلى من الغيبة. البهتان اللي هو إيه؟ لا البهتان أنا أقول فيك عندما أقول عنك في غيبتك شيئا هو فيك تكون غيبة أو شيء ليس فيك كان أقول هو كاذب وأنت لست بكاذب هذا يقول له بهتان. لكن الكذب على الغير أقول هو قال لي كذا وهو لم يقل. هو قال لي كذا وهو لم يقل. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أي أعلمته بأنني محارب له، أي معاقب. والصحابة من أوليائه تعالى، وسبهم مشعر بمعاداتهم، وأما سب واحد من غير الصحابة فصغير. وحديث الصحيحين سباب المسلم فسوق معناه تكرر السب. عايز يقول إيه يا شيخ؟ عايز يقول إحنا لا كلام في إن هذه الأشياء من المحرمات، لكن هي محرمة وترقى إلى درجة الكبائر ولا لا ترقى؟ فقال لي سب المسلم إذا لم يتكرر فهو حرام، لكنه لا يرقى إلى درجة الكبائر. فإذا تكرر وكان من عادتك بالتكرر يرقى إلى درجة الكبائر. وفيه ورد حديث المسلم سباب المسلم فسوق. كتمان الشهادة، قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ممسوخ، وهذا فيه توعد. والرشوة وهو أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا، ليحق باطلا أو يبطل إيه حقا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله لعنة الله على الرشوة المرتشي، رواه ابن ماجه وغيره، وزاد الترمذي في رواية في الحكم وحسنه، والحاكم في رواية أيضا. والرائش الذي يسعى بينهما، قال وفيه بدون الزيادتين، وقال فيه بدون الزيادتين صحيح الإسناد، وقال الترمذي فيه بدونهما حسن صحيح. طيب، قال أما بذل المال للمتكلم في جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة. تفهمون هذه الصورة؟ أنا أقول لك أنت لك مكان عند السلطان، فاذهب إليه وحدثه في شأن الإفراج عن ولدي، إخراجه من السجن، فإن ولدي مظلوم، والله فك المظلوم ده أمر جائز. فقلت له إن فعلت ذلك وخرج ولدي لك عندي 1000. قال فهذه إيه؟ جعالة. ماشي، تقريبا بتثلث، تثلث الجيم يعني، جعالة وجعالة وجعالة. ماشي. والدياثة وهي استحسان الرجل على أهله، استحسان الرجل على إيه؟ على أهله، بأن يرى فيهم المنكر ولا إيه؟ ولا ينكره. وفي الحديث 3 لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالإيه؟ بالرجال. قال الذهبي إسناده صحيح. والقيادة وهي استحسان الرجل على غير أهله، وهي مقيسة على الديانة. هذا الرجل يصون عرضه، هذا الرجل يصون عرضه، لكن في الوقت نفسه هو يتاجر في أعراض النساء الأخرى ليس من أهلي. ماشي، فهذا يسمى بالإيه؟ بالقيادة. يسهل الفجور بهن في مقابل مالي مثلا، فهذا يسمى بالإيه؟ بالقيادة. لكن الدياثة يرى المنكر في أهله ولا إيه؟ ولا ينكره. والسعاية وهي مقيسة على الدياثة. أنا قلت إيه؟ هي مكتوب عند الديانة، هي الدياثة، يعني أنا فهمتها الدياثة بس قرأتها زي ما هي مكتوبة. مفهوم هذا؟ والسعاية تعرفونها؟ قال وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه. هذه معروف، تذهب إلى مثلا إلى السلطان الظالم مثلا وتقول له فلان يفعل كذا ويقول كذا، ليوقع، فهم، ليقبض عليه ويوقع به إيه؟ ماشي. هذه تسمى إيه؟ السعاية. وفي نهاية الغريب، وفي نهاية الغريب، إيه نهاية الغريب؟ ابن الأسير له كتاب النهاية في غريب الحديث. حديث الساعي مثلث، قال أي مهلك بسعايته، 3 أنفس مهلك بسعايته نفسه، والمسعى به وإليه، والمسعى به وإيه؟ وإليه. المسعى به هذا الشخص يهلك، يهلك في الدنيا، يعذب، يسجن. والمسعى إليه اللي هو الظالم، إن لم يهلك في الدنيا يهلك في الآخرة. والساعي نفسه ارتكب ذنبا يهلك به إما في الدنيا وإما في الآخرة. ماشي. ومنع الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يعني ماله الذي هو ذهب الفضة يجعل إيه؟ صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخره، رواه الشيخان. ويأس الرحمة، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأمن المكر بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو، قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والظهار كقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ماشي. قال تعالى: وإنه لا يقولون منكرا من القول وزورا، حيث شبه الزوجة بالأم في التحريم. ودي أنا بحب أقف عندها وقف كده، يعني عندما يأتيك المظاهر، أنت الرجل الفقيه، يأتيك المظاهر فيقول لك: أنا قلت لامرأتي أنت علي إيه؟ كظهر أمي. فتقول له إيه؟ اعتق رقبة، لا أجد، صم شهرين وتتابعين، أطعم 60 مسكينا. يعني ينبغي قبل الفتوى أن تقول له: الظهار معدود في الكبائر، فأول واجب عليك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، ثم ثانيا تكفر بالكفارة. فيعني لا تغفل عن إيه؟ عن هذا الأمر، إن هو ليس الواجب عليه الكفارة فقط، الواجب عليه مع الكفارة التوبة، لأن الظهار معدود في الإيه؟ معدود في الكبائر. ولحم الخنزير والميتة، أي تناوله لغير ضرورة، قال تعالى: كل أجل فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا إن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. وفطر رمضان من غير عذر، لأن صومه من أركان الإسلام، ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. والغلول، طبعا إذا رأيت رجل يأكل في نهار رمضان فحاله يخبر بأنه لا يهتم ولا يبالي بأمر الدين. والغلول، وهي الخيانة من الغنيمة، الخيانة من الإيه؟ أن تأخذ شيئا من الغنيمة قبل الإيه؟ قبل القسمة، كما قاله أبو عبيد: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال تعالى: وهي خيانة من الغنيمة، كما قاله أبو عبيد قاسم بن سلام. طب ما الدليل على أنها من الكبائر؟ قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والمحاربة، وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم. طب والدليل على ذلك أن الله أوجب فيها حدا، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. والسحر والربا بالموحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم عندهما من السبع الموبقات في الحديث السابق. وإدمان الصغيرة، أي المواظبة عليها من نوع أو أنواع، من نوع أو إيه؟ أو أنواع. طب كيف هذا المعنى؟ والله النظر إلى المرأة الأجنبية صغيرة، لكن إذا أدمتها تصير إلى إيه؟ أدمنتها تصير كبيرة. ماشي. من نوع أو إيه؟ أو أنواع. من نوع أو إيه؟ أو أنواع، يعني تأتي بشيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا. ماشي. يبقى عدد من الصغائر، يعني صغائر، عدد من الصغائر إذا اجتمع قد يبلغ حد الإيه؟ حد الكبير. قال: وليست الكبائر منحصرة فيما عده كما أشار إليه بالكاف في أولها. وما ورد من حديث الصحيحين: الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس، زاد البخاري واليمين الغموس ومسلم زاد بدلها. وقول الزور وحديثهما حديث البخاري ومسلم السنة والسبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم وأكل الربا، وتالي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. ماشي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الحصر في هذه الأحاديث، وإنما قصد أن يخبر السائل بهذه الكبائر دون غيرها. وقد قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب، وسعيد بن جبير: هي إلى السبعمائة أقرب، يعني باعتبار أصناف أنواعها. ماشي. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. يعني الأمر إذا كان مفهوم لا نعلقه كثير. ماشي.